أكد المؤتمر السادس للجمعية العامة للكوريين المقيمين في الصين يوم العاشر من الشهر الجاري في سينيانغ في الصين. شاركت فيه تشي أون بوك رئيسة الجمعية العامة للكوريين المقيمين في الصين وكوادرها ورؤساء جمعيات المناطق الدعابية لها ورؤساء فروعها وكوادر جمعية الإقتصاديين الكوريين المقيمين في الصين وجمعية شباب الكوريين المقيمين في الصين وغيرهم من الممثلين والمستمعين. شارك فيه القنصل العام لبلادنا لدى سينيانغ ووفد لجنة إيانة المواطنين الكوريين لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. نوكشت فيه ثلاث مسائل مثل حول ترخيص العمل للجمعية العامة للكوريين المقيمين في الصين في الفترة المستعرضة ومحامها، وحول تعديل لوائح الجمعية العامة للكوريين في الصين، وحول انتخاب الجهاز القيادي للجمعية ذاتها. تم في اتخاذ رسالة مرفوعة إلى المارشال المحترم كيم جون. قبل ذلك جرت يوم التاسع من الشهر الجاري الفعاليات مثل حفلة نقل مكافأة الدولة إلى أصحاب الجدارة من الكوادر والمواطنين الكوريين ومعرض الصور الفوتوغرافية والكتب وأعمال الفنون الجميلة والأوراق الفنية.